قبل أن يتماسك المسلمون كان السبب فيه المخالفة. السبب الثاني حب الدنيا. هم لماذا تركوا الجبل ونزلوا؟ لأجل الغنائم. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا من الدنيا ومن محبتها، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فجاء المسلمون وصلوا معه، وبعدين بعدما خرجوا المسجد تعرضوا له، فلما تعرضوا له تبسم وقال لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة بن الجراح جاء بمال من البحرين، كان مال جزية. قالوا نعم يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما فعل من سبقكم فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. تكالب على الدنيا ضيع الوفاء والمروءة، وأقول ضيع المروءة، وفشى فينا طبقة جديدة سموا أنفسهم زورا رجال أعمال. إذا أردت أن تكون رجل أعمال فما هو إلا أن تذهب إلى البنك بضمان ميدان التحرير وتاخذ لك 50 مليون أو 100 مليون، خلاص تجيب مكتب في أضخم المناطق وسيارة أغلى السيارات وتبع حولك شوية حرس وتطلع وتدخل، كده تبقى رجل أعمال. هي دي الطبقة التي فشت وأهدروا مليارات على الدولة، وهذه إعاقة حركة الاستثمار، إعاقة واضحة. كان بعض من يوصف بحسن السياسة من العجم، إذا أراد أن يقاتل قوما أرسل عيونه ليبحثوا له عن 3 خلال، يقول لهم انظروا من يبلغ الأمر إلى صاحبه، أهو أمين أم لا، وانظروا إلى الغنى، أهو بيد صاحب أصحاب الأنفة أم أصحاب الشرف، وانظروا إلى من يدبر الأمر، أينظر إلى يومه وغده أم ينظر إلى يومه فقط. بناء على الاستخبارات الثلاثة دول، لو وجدوا أن الذي يبلغ الأمر صادقا وأن الغنى في يد أصحاب الأنفة والمروءة وليس في يد أصحاب الشرف، وأن الذي يدبر الأمر ينظر اليوم وغد، يصرف نظرا عن غزو هذا البلد. فما ذل فقراؤنا إلا بعدما صار المال عند هؤلاء. فقير ليس عنده إيمان، ينظر إلى ما عند الغني، يترك بعضا من دينه قد يكون فرضا. يأتيني كثير من الناس يقول أنا لا أصلي لأن صاحب العمل يريد ذلك، صاحب العمل هيفصل لي إذا صليت، وأنا عندي أولاد وعندي فيترك الصلاة. فحملوهم على المخالفة بسبب الشرع، فحب الدنيا مرض قاتل. ولذلك قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ابن مسعود والله لولا هذه الآية لقلت أننا جميعا نريد الآخرة. فأثبت عليهم هذا، يريد الدنيا ينزل يجري على الغلاب وتكون محنة المسلمين بسبب مثل هذه المخالفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.